بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ قاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب هدى الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: حرف الراء فصل راء ألف، قوله أساسا ورئيا. قال ابن عباس: الأساس المال والرئي المنظر. قوله أرأيت معناه الاستخبار، أي أخبرني عن كذا، وهو بفتح المثنات في الواحد والمثنى والجمع. تقول أرأيت وأرأيتك وأرأيتكما وأرأيتكم، ويقال للمؤنث في الجمع بكسر المثنات أو الكاف، وفي الجمع كالأول لكن بنون بدل الميم، وقد يراد بها الرؤية، فيثنى ما قبل علامة المخاطب ويجمع. قوله رأينا المشركين بوزن فاعلنا من الرؤية، أي أريناهم بذلك الفعل أن أقوياء، وليس هو من الرياء. قوله كريه المرء، كريه المرآة بفتح المرأة الميم والمرآة بفتح الميم والمد، أي المنظر. وأما المرآة بكسر الميم فهي التي يرى فيها الوجه. فصل راء باء. قوله ربتها، أي سيدتها. قوله يربني بنو عمي، أي يدبر أمري ويصير لي ربا، أي سيدا. ومنه قول سلمان: تداولني 14 من رب إلى رب، أي من سيد إلى سيد. قوله الربانيون، أي العلماء، قيل سموا بذلك لعلمهم بالرب سبحانه وتعالى، وقيل الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، أي بالتدريج، وقيل غير ذلك. ومنه قوله ربيون، واحده ربي. قوله ربيون. واحده ربي، تمام. قوله يربي كما يربي هو من التربية، وهو القيام على الشيء وإصلاحه. قوله ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم بوزن فعيلة من التربية، والمراد بها بنت امرأته. قوله الربابة البيضاء، أي الغمامة. قوله مال الرابح بالموحدة من الربح وبالتحتانية، أي يروح الأجر عليه على الدوام. قوله مربد النعم، النعم بكسر الميم، أي الموضع الذي تحبس فيه. قوله الربذة بفتحات، مكان معروف بين مكة والمدينة. قوله مرابض الغنم، جمع مربض، وهو موضع إقامتها على الماء. قوله الرباط، أي ملازمة الثغر للجهاد، وأصله الحبس، لأن المرابط حبس نفسه على هذه الطاعة. قوله وربطنا على قلوبهم، أي ألهمناهم الصبر. قوله من رباع بكسر أوله، جمع ربع، وهي الدار المعروفة، وقيل لا يقال ربع إلا لما فيه بناء زائد. قوله رباعيته، أي المقدم من بتخفيف الياء أسنانه. رباعيته رباعيته رباعيته رباعيته أي المقدم من أسنانه. قوله أربعوا على أنفسكم، ارباعه اربعوا على أنفسكم، هو أعتقد في الحديث جفا الاثنين، نعم أي الزموا شأنكم ولا تعجلوا، وقيل معناه كفوا وارفقوا. قوله على أربعاء بكسر الموحدة، جمع ربيع، وهو الجدول، والأربعاء اسم اليوم المخصوص، وهو مثلث الباء. قوله ربى من أسفلها، أي زاد. وقوله ويربي الصدقات، أي ينميها. قوله رابيا، هو من ربى يربو، إذا زاد وغيب في المعاملة مقصور. قوله ربى الرجل، أي أصابه نفس في جوفه. ومنه قوله ما لك حشيا رابية، أي أصابك الرب، فعلى نفسك. فعلى نفسك آه فعلى فعلى فعلت فعلى تمام فعلى نفسك ومنه سميت الربوة لما ارتفع من الأرض. وقوله وربت أي ارتفعت. فصل راء تاء. قوله رتعت وترتع أي تأكل وهي مطلقة. قوله رتقا أي ملتصقة. قوله يرتل القرآن أي لا يستعجل في قراءته. فصل راء ثاء. قوله يرثى له أي يتوجع. يرثي يرثي له أي يتوجع. قوله فصل راء جيم. قوله وأرجأ أمرنا أي أخره. وكذا قوله ترجي أي تؤخر. قوله عذيقها المرجب. الرجبة بضم الراء وسكون الجيم البناء الذي تحاط به النخلة مخافة أن تسقط. قوله رجب مضر هو الشهر نصب إلى مضر لتعظيمهم له. قوله حتى يرتج أي يتحرك ويضطرب. وفي قوله رجت أي زلزلت. قوله وزن لي فأرجح أي زاد في الميزان حتى مال. قوله الرجز قال هي الأوثان وهو تفسير باللازم لأنها تؤدي إلى الرجز إلى تؤدي إلى الرجز الرجز. الرجز وهو العذاب. ومنه في الطاعون رجز أرسل. قوله الرجز بفتحتين هو ضرب من الشعر معروف وأنكر بعضهم أن يكون شعرا. قوله رجس بسكون الجيم أي قذر. وقيل الرجس النجس ويجيء الرجس بمعنى الإثم وبمعنى الكفر كقوله ليذهب عنكم الرجس فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقد يجيء بمعنى العذاب أو بما يقتضيه. قوله يرجع أي يكرر. وقوله الرجعة تأنيث المرجع. وقوله ذات الرجع أي ترجع بالمطر. وقوله رجع بعيد أي رد. وقوله باسترجاعه أي بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون. ومنه قوله فاسترجع. قوله غزوة الرجيع هو مكان في بلاد بني سليم وهذيل. قوله يتراجعان بينهما بالسوية أي يتعلق بالخليطين في الزكاة. وتفسيره يأتي في الشرح. قوله يرجف فؤاده أي يضطرب. وترجف المدينة يقع بها زلزلة لطيفة. والمرجفون في المدينة هم الذين يخوضون في الفتن وغيرها. قوله كنت أرجل رأسه أي أسرح شعره. ومنه قوله أراد الحج فرجل أي شعر رأسه أي شعر أي شعر رأسه. رأسي؟ تمام. أي شعر رأسه. ومنه قوله المرجل بالتشديد. وأما المرجل بكسر أوله وسكون الراء فهو القدر. قوله فما ترجل النهار أي ارتفع. قوله المترجلات من النساء أي المتشبهات بالرجال. قوله ورجلك الرجل الرجالة. وقول الشاعر ورجلة يضربون البيضاء هو جمع راجل على غير قياس. قوله لأرجمنك أي لأشتمنك. وقيل لأهجرنك. وأما قوله أن ترجمون فقيل معناه القتل. ومنه لتكونن من المرجومين. قوله تردين النكاح بالضم والتشديد من الرجاء وهو الأمل. ويجيء أيضا بمعنى الخوف. ومنه لا ترجون لله وقارا أي لا تخافون عظمة كذا في الأصل. ومثله أو ومثله فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخافه. يقال في الأمل رجوت ورجيت بالواو والياء. وفي الخوف بالواو لا غير. فصل راء حاء. قوله مرحبا هي كلمة تقال عند إرادة المبرة للقادم. أصلها الرحب أي صادفت رحبا. قوله رحب بي أي قال لي مرحبا. قوله رحراح أي واسع. قوله الرحضاء بضم الراء وفتح الحاء والضاد المعجمة مع المد هو عرق الحمى. قوله مراحيض جمع مرحاض وهو بيت الخلاء مأخوذ من الرحض وهو الغسل. قوله الرحيق قال ابن عباس الخمر. وقال غيره الشراب الذي لا غش فيه. قوله الرحلة في المسألة النازلة أي الرحيل بسبب ذلك. وقوله لا تشد الرحال قوله على الرحل هو مفرد الذي قبله ما يوضع على ظهر البعير تحت الراكب، يقال رحلت البعير بالتخفيف أي شددت عليه الرحل. قوله صلة الرحم بفتح الراء وكسر الحاء، وذو الرحم هم الأقارب، ويقع على كل من يجمع بينهما نسب من جهة النساء. قوله الرحى هي التي يطحن فيها معروفة. فصل راء خاء، قوله رخاء حيث أصاب، قال مجاهد أي طيبة وقيل لينة. قوله الرخصة وقوله أرخص له هو من ذلك، وهي مقابلة العزيمة. قوله بائعه برخص أي بدون قيمة الوقت. قوله في شدة ولا رخاء أي في ضيق ولا سعة. قوله منزلي متراخ أي بعيد. فصل راء دال، قوله رد الإسلام أي عونهم. وقال ابن عباس رد أي يصدقني، يقال معينا ويقال مغيثا. قوله يعاونهم رد يعني هي لو الأصل رد عاونه الإسلام بهاء المفرد عونهم، عونهم هي عندي بالميم بتاع الجمع. هو التعليق على هنا، لأن الإسلام مفرد، رد الإسلام عون الإسلام يبقى عونه. نعم هكذا صحيح. بس هو هنا لكن لو رجعت لأصل الحديث فهو رد الإسلام هي وصف الجماعة، لو كان فإنه كذلك يبقى أعوانه. طيب نسمع الشيخ حماد. ماشي. وكما تفضل أخونا الشيخ قاسم، وطبعا هو بيترجم على حسب الموجود في الرواية. الرواية تقول نعم وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام، فطبعا ستكون فإنهم عون الإسلام، يبقى فإنهم عونهم، يعني يبقى بضمير العون هنا لا بنفس ما أثبته، العون هنا في مقابل الرد، والضمير الجمع يعود على يعود على ما الأمصار، يعود على الأمصار. على أهل الأمصار اللي الرسول وصى بهم. نعم انقطع صوت الشيخ حماد. نعم تفضل الشيخ. تمام. أو سيدنا الشيخ عماد انضم لينا تاني. نعم تمام. نعم قال السلام عليكم معذرة كان في انقطاع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. نسمع. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب تفضل الشيخ قاسم. تمام. أمين. قال ردء قوله الإسلام رداح. قوله رداح بالفتح أي ثقيلة ممتلئة. قوله فارتد أي رجع. وقوله فرددتها عليه أي أعرضها. وقال ابن عباس والمتردية أي التي تتردى أي تسقط فتموت، والمردودة من بناته هي المطلقة. قوله فرددتني أي جعلته لي رداء، وقيل معناه صرفت به جوعي وهو غلط. قوله ردع بسكون الدال وبالعين المهملة أي صبغ. قوله غدغ بالغين المعجمة أي طين كثير. قوله ردف أي اقترب. قوله ردف فلان بكسر أوله وسكون الدال أي راكب خلفه يقال أردفته، أي حملته خلفي وردفته أي ركبت خلفه. فصل را زاي، قوله لا أرزأ وقوله ما رزئنا وقوله فلم يرزآني كله من الرزء بالفتح وهو النقص، وأما قوله الرزية فهو من الرزء بالضم وهو المصيبة. قوله ثوبين رازقيين أي من كتان أبيض وفي اللون زرقة، وقيل الرازقي الضعيف من كل شيء. قوله حصان غزان أي عاقلة من الغزانة وهو الثبات والوقار. فصل راسين، قوله الرس قال هو المعدن جمعه غساس، وقيل الرس الفساد. وسمي أهل الرس بذلك لأنهم غسوا نبيهم أي دسوه في بئر حتى مات. قوله راسيات أي ثابتات. قوله مرساها أي مقرها. قوله على رسغه بضم الراء أي المفصل الذي بين الكف والساعد، وكذا مجتمع الساق والقدم. قوله يرسف في قيوده بضم السين ويقال بكسرها هو مشي المقيد. قوله على رسل بكسر الراء فسر في الحديث وهو لبن المنحة، يقال الرسل بالفتح الإبل وبالكسر اللبن. وقوله على رسلكما بفتح الراء رسلكما وبكسرها تمام. وقوله على رسلكما بفتح الراء وبكسرها أي على قال هي بفتح الراء وبكسره. جميل. تمام. قال أي على هينتكما أو هينتي. هينتكما نعم. هينتكما. وقيل بالكسر التؤدة وبالفتح الرفق، وهذا التؤدة بفتح الجيم. وبالفتح الرفق تمام. وأصله السير البطيء، ومنه قوله مشى مترسلا ويأتون أرسالا. فصل راشين، قوله ظاهر ان الحافظ رحمه الله تعالى يقول في كل شيء قوله، يقصد بقى قول الراوي، لانه احيانا مثلا قوله يكون المقول لانثى، واحيانا يكون لمثنى، واحيانا يكون لجمع، فهو يذكره ويفرده على الدوام. هو هو لعله يقصد يعني أراد البخاري، قول البخاري. في الصحيح، نعم. لعله أراد ذلك يعني، لأن البخاري يعني هو الأصل في الألفاظ، وإن كان قد كما سمع لكن هو الأصل الذي نقل قصد عنه. يعني فيما أقول أنه أحيانا تكون آية، وأحيانا يكون حديثا، وأحيانا يكون تفسير البخاري من الألفاظ الغريبة، لكن تمشي. نعم تمشي، من كله من كلام البخاري، إنه في النهاية كله مسوق بلفظه أو روايته. قال فصل راشين، قوله رشحهم المسك أي عرقهم، ومنه قوله في رشحه. قوله رشد بكسر ثانيه وبفتحه هو الصواب كيفما تصرف. قوله يرشون هو صب الماء مفرقا. قوله أرشقوهم أي يرموهم بالنبل، ومنه قولهم رشقتهم نبال ثقيف. قوله الرشوة بكسر الراء وبضمها أي العطية في الباطل، والجمع رشا بضم الراء والكسر والقصر تمام. بدون مد يعني وهمس. فصل تمام. فصل رصاد، قوله رصدته أي رقبته، وقوله أخذ علينا بالرصد أي بالارتقاب، ومنه أرصده بضم الصاد أي أرقبه. وأرصد الله له ملكا أي أقعده على طريقه. قوله بنيان مرصوص، قال ابن عباس ملصق بعضه ببعض وهو قول الأكثر، وقال يحيى وهو الفراء مبنى بالرصاص أو مبني مبني. بالرصاص. مبني بالرصاص. وقوله تراصوا أي تلاصقوا. قوله رصافه أو رصافه هي رصافة أم رصافه؟ أظن رصافه السهم يعني. تمام. مش ده في حديث الخوارج؟ نعم، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء. نعم رصافه، نعم قوله رصافه بكسر الراء أي العقبة التي تلوى على مدخل النصل في السهم. فصل راء ضاد، قوله ارضخي أي أعطي الرضخ، وهو الشيء القليل بالنسبة لغيره، ومنه يرضخ لها. وقوله رضخ رأسها أي شدخ وزنا ومعنى. قوله رض رأسها أي دق، ويرد فخذي أي يدقها. قوله يوم الرضع أي جمع رضيع أي لئيم، والمعنى يوم هلاك اللئام، وقيل للئيم راضع لأنه يمتص اللبن من الضرع لئلا يسمع. يسمع طيره صوت الحلب فيطلب منه. والرضاعة بفتح الراء وكسرها. قوله رضف هي الحجارة المحماة، ومنه رضيفهما. نعم، المحماة المحمد هي الحجارة المحماة، ومنه رضيفهما أي ما طرحت فيه الحجارة المحماة. قوله بضم الميم الرضف المحماة. المحماة، تمام، هي الحجارة المحماة، ومنه رضيفهما أي ما طرحت فيه الحجارة المحماة. قوله الرضم بفتح الضاد وقد تسكن حجارة مجتمعة. قوله قوم رضا يقال للواحد والجمع، وقوله وكان رضيا أي مرضيا، يعني أنه فعيل بمعنى مفعول. فصل راء طاء، قوله رطبة بسكون الطاء أي لم يجف لسانه من قراءتها. قوله فقام في الرطاب بكسر الراء جمع رطبة أي النخل ذات رطبة. الرطب، جمع نعم رطبة أي النخل ذات الرطب. قوله ارتطمت أي ساخت بالخاء المعجمة. قوله رطن أي تكلم بغير العربية، ومنه الرطانة بفتح الراء وبكسرها. فصل راء عين، قوله رعبت أي فزعت. ومنه رعب المسيح أي الفزع منه. قوله فإذا ترعرعت أي كبرت. قوله رعاع الناس بفتح الراء وبمهملتين هم السقاط منهم. قوله تحت راعوفة هي صخرة تترك في أسفل البئر ليجلس عليها المستقي. قوله في صفحة رعاع، فائتة وضع هامش كده بيقول إيه؟ كذا قال الحافظ عند كلمة وكان رضيا أي مرضيا، قال وهو نعم، ظهور منه رحمه الله، فاللفظة المقصودة وهي رضيا، وهي في قوله تعالى واجعله ربي رضيا، تمام، وأورد البخاري تفسيرها في كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا الآيات. وعاوز أقول إيه؟ بدل وكان رضيا يعني يعني هو تبقى أعتقد إن هو يعني رضية مرضية اسم مفعول، وهي موجودة هكذا في الصحيح يعني. يقصد يعني بدل وكان رضيا اللي هي الآية واجعله رب رضيا. لعل نعم يعني هو يعني هو لعله أراد ذلك، إن هو لم يأتي بها في سياق الآية، أي يعني نعم أتى باللفظة في غير سياق الآية. نعم تمام. وقوله وكان رضيا أي مرضيا، هو يعني هو هنا حاطط بين قوسين وحط فهو غالبا هذا هو الأقرب، إن هو نعم وخاصة يعني ربما هذه الكلمة لم تجد في الصحيح في غير هذا الموضوع. فلما قال الحافظ ابن حجر قال وقوله وكان رضيا، يعني كأنه ينبغي يتقيد بالنص المذكور، فلعله أراد ذلك يعني. لكن التفسير يعني عنده لا خلاف فيه. كذلك موضع عجيب خالص في التحقيق، وهو في الصفحة التي قبلها، صفحة 64، في آخر الفقرة الثالثة بيقول ويأتون أرسالا. تمام. فوضع هامش من 3 سطور يقول قوله ويأتون أرسالا جاء في قول أسماء بنت عميس رضي الله عنها في الحديث رقم كذا، فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا. قال القاضي عياض في المشارب أي أفواجا طائفة بعد أخرى. تمام، تمام. ما مشكلته؟ يعني الفرق فقط في إضافة ياء المتكلم، فلعل يعني انكسر بها القلم أو مثل هذا، فليه ما صححهاش وخلاص وكتب. وكذلك هو الإمام ابن حجر لم يتقيد في هذه بلفظ الصحيح، صحيح، يعني هو نقلها على سياق استشهاد لغوي، بس هو لكن بيقول لم ومنه، ومنه قوله مشى مترسلا، يعني ورد في حديث، ويأتوني أرسالا، يعني ورد في حديث. لعله من القبيل، يعني هو لعله استشهد في اللغة يعني، ومنه قوله طيب يعني هذا فأين تفسير قليل. الكلمة حيث ورد في الصحيح وهي واردة؟ نعم. نعم. وقصد أنه بس عمل هو هامش طويل على شيء يسير يعني. نعم. وكذلك كلمة مترسلة، يعني مشى مترسلة، لم تجد في الصحيح أيضا. مش موجودة؟ هي كلمة مترسلة فقط موجودة في قول للشعبي إذا ساق دابة فأتبعها فهو ضامن لما أصابت وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن. نعم. هذه الكلمة التي جاءت في الصحيح مترسلة. فالأقرب فينا أن الحافظ ابن حجر والله أعلم استشهد لغويا، لأنه هو حتى لما يأتي بقول البخاري يذكره في الأصل، نعم. يعني يبينه ثم يقيس عليه، لكن هو هنا على يبدو مثل أنها قولهم يعني. يعني اللي هو اللي يعني هو ده اصطلاح اللغويين، يعني ان هو ياتي باصل الكلمه ويذكر المعنى ثم يقول ومنه قوله كذا، يعني هكذا داب اللغويين يعني، والله لو اعلم. فهو قلنا بهذا يبقى هنقول لنا إن الحافظ في الغريب لم يستوعب ألفاظ الصحيح، إنما ضرب لها أمثال. بالظبط، وهو حتى نبه على كده يعني في البداية، أعتقد إن هو قال إن أنا آتي بها مرتبة، وإن هو لو تعددت فيها المعاني فأنا آتي بالمعنى الأقرب، نعم وأعتقد إن هو كان ذكر على ذلك في منهجي في البداية يعني في هذا الفصل. نعم تمام. إن شاء الله. قال تحت رعوفة، احنا كده يا سيدنا صفحة 266 السطر الثالث. بسم الله. أيوة نعم. قوله قوله تحت رعامها. رعوفة، تمام. قوله رعامها بضم الراء وبالعين المهملة، أي ما يسيل من أنوفها. قوله رعل بكسر الراء وسكون العين حي من سليم. قوله رعاء الشاء بكسر الراء ممدود وبضم أوله وبعد الألف هاء التأنيث، هاء تأنيث بقى الشاه. بالهاء. نعم رعاء الشاهي، الشاه لن مش الشاه. الشاهي. تمام. صحيح. وبضم لا هي لا، يبقى رعاة بكسر وعاء الراء ممدود وعاء وبضم الشاه. أوله وبعد الألف هاء التأنيث، وهو جمع راع، يبقى رعاة. يبقى رعاء الشاء أو رعاة الشاء. نعم وهما جمع راع وهو القائم على المشيئة، ومنه كلكم راع أي حافظ مؤتمن. قوله راعنا فسره بقوله انظرنا، وقيل معناه انظرنا. انظرنا، وقيل معناه حافظنا من الرعي أي أرعنا سمعك. فصل راء غين، قوله والرغباء إليك بفتح الراء وبالمد من الرغبة وهي الطلب، وتكررت في الحديث. قوله رغسه الله مالا أي كثره له. قوله أرغم الله أنفه ورغم أنفه هو دعاء بالذل والخزي، رغم كأنه دعا. أنفه. ورغم أنفه هو دعاء بالذل والخزي، كأنه دعا عليه بأن يلصق بالرغام وهو التراب، وقيل معناه الاضطراب. والرغم المساءة والغضب. وقوله سنة نبيكم وإن رغمتم أي كرهتم. فصل ويأتي راء فيه ما ذكره قبل هذا في أكثر من موضع، من مثل مثل هربت، ومثل ويل أمه، لا أبا نعم لك، من إنه ليس مقصود. تمام. فصل راء فاء. قوله ورفات أي حطامة. قوله فلا رفث، قيل الجماع، وقيل الفحش في الكلام، وقيل مذاكرة ذلك مع النساء. قوله الرفادة بالكسر أي المعونة. قوله الرفد المرفود، قيل معناه العون المعين، يقال رفدته إذا أعنته، وقيل معناه بئس العطاء المعطى. قوله رفرفا أخضر هو بساط. قوله ارفضي عمرتك أي اتركي، ومنه رفضه ويرفضه كله من الترك. قوله لو أن أحدا ارفض بالتشديد أي سقط. قوله رفعت فرسي أي طلبت منه الزيادة في السير. قوله على رف هو خشب يرفع عن الأرض إلى جنب الجدار، والجمع رفوف ورفاف. قوله المرفق بفتح أوله وثالثه ويكسر أوله أيضا، هو طرف عظم الذراع مما يلي العضد. قوله كان بنا رافقا أي معينا. قوله الرفيق الأعلى، قيل هو اسم من أسماء الله تعالى، وخطأ ذلك الأزهري وقال بل هم جماعة الأنبياء وغيرهم أو وغيرهم، وهو المراد بقوله سبحانه وتعالى وحسن أولئك رفيقا. وقال غيره الرفيق الأعلى الجنة، ومنه قوله وكان رفيقا هو من الرفق. قوله الرفقة أي الجماعة المرافقة في السفر. قوله الرفاهية أي رغد العيش. فصل راء قاف. قوله فما رق الدم بالهمز أي انقطع جريه، ومنه قوله لا يرقأ لي دمع. وأما قوله وكنت رقاء في الجبال فهو فعال من الرقى. قوله الرقي. فعال من الرقي. هو هنا المراد رقاء يعني رقية ولا لا، صعود؟ صعود، صعود يعني تمام. يرقع قوله أرض. نعم. تمام. قوله هو هنا ورد سيدنا على الشيء بالشيء يذكر مسألة يستحيون لما عدت إليها، فهي يستحيي بمعنى الإبقاء أحياء، وليس إلا يستحيون. أما يستحي من الحياء، المضارع بتاعها يكون يستحون بحذف الياء التي تسبق الواو. بلا ياء يعني. لكن يستحيون لم أجد لها يعني سبيل في اللغة، على اختلاف نعم، اللغات يعني. جميل جميل. لكن رجعت في المعنى الأول، هو ورد فيها في التفسير المعنيين، المعنى الأول من الإبقاء أحياء، والمعنى الثاني تمام. من يبقى من الحياة، والثاني من الحياء. هو حتى أنا برضه يعني إيه الشيء يذكر، أنا لما عدت إليها في التفسير يعني كان المعنى اللي هو فضلت تكرمت به الحياء، اللي هو استغلال حيائهم في قهرهم وإذلالهم ونحو ذلك يعني. نعم. فكان التفسير الذي قرأته أعتقد إن هو كان عند الإمام ابن عاشور، في فهو كثير يعني هي وجهت تقريبا بسبع أو ثماني توجيهات، تجد هذا في كتاب اسمه فوائد تفسيرية وملاحظات نقدية على كتاب 300 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ. في أخ من الإخوة الكرام كتب كتاب اسمه 300 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ، فقال فيه إن هذه الكلمة يفهمها الناس من الحياء وهي من الحياة. الشيخ حسام الدين مصطفى محمد هو صاحب هذا الكتاب الأخير فوائد تفسيرية، فأورد على الكتاب الأول يعني ملاحظات كثيرة جدا، من إنه يعني ضيق واسعة، حمل المسألة على معنى واحد، قال هذا الصواب ومن يفهم خلاف هذا فهو مخطئ، وجانبه في هذا الصواب في كثير جدا من الكلمات. ففيه يورد بقى كل من قال به المعنى الثاني، بحيث أنه يقول أنه هو معنى أيضا صواب، أو معنى محتمل في الآية، أو معنى لا يمكن تخطئته بسهولة، أو لا يقال فيه إن من فهمه فقد فهم القرآن خطأ. أورد هذه اللفظة، وأورد ما شاء الله عدد كبير من المفسرين والمحامل التي تحمل عليها من الحياة في تقريبا 7 8 معاني. نعم. تمام، بارك الله فيك. آمين. قال رحمه الله: ارقبوا محمد، أي احفظوه. قوله رقيب عتيد، قال مجاهد أي رصد. وقوله رقيب هو من أسماء الله سبحانه وتعالى ومعناه الحافظ، وقوله فارتقب أي انتظر، وقوله وفي الرقاب هم المكاتبون يعطون. هنا هو يعني أعطى يعطي يعطون. تمام، ما المقصود؟ يعني على ذكر يستحيون، ما هي أعطى المحذوف فيها الألف؟ نعم أعوذ عنه بال أشار إليها بالفتحة يعني. أعطى يعطون. من الصدقات ما يفكون به رقابهم. قوله الرقوب فسره في الحديث بمن لم يقدم من ولده شيئا، قال أبو عبيد معناه في كلامهم إنما هو على فقد الأولاد في الدنيا فجعلها فقدهم في الآخرة، وليس هذا بخلاف ذلك ولكنه تحويل. قوله الرقبي، الرقبي صح؟ نوع من قوله الرقبة هو أن يقول الرجل هي كده من الترقب يا سيدنا؟ أيوة نعم، تمام، كل واحد هو أن منهما يقول، يرقب حياة الآخر. تمام، هو أن يقول الرجل لآخر قد وهبتك كذا، لآخر فإن هو أن يقول الرجل لآخر قد وهبتك كذا، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهو لك. فكل واحد منهما يرقب صاحبه، ومنه أن يكون ذلك من الجانبين معا. قوله من أعتق رقبة، أي شخصا من الآدميين، وهو من تسمية الشيء باسم بعضه. قوله رقاع تخفق، أي أوراق، والمراد صحائف سيئاته، وقيل ما كتب عليه من الحقوق التي أثم بتأخير وفائها. قوله رغيفا مرققا بالتشديد، أي لينا واسعة، ومنه الرقاق بالضم والتخفيف. قوله مراق البطن بتشديد القاف يأتي في الميم. قوله رقم في ثوب، أي طرز ونحوه. قوله الرقمة في ذراع الحمار، هي كالدائرة فيه، أو شبه الظفر يكون في قوائم الدواب. قوله: والرقيم أي الكتاب مرقوم من الرقم، وقيل الرقيم الكهف نفسه، وقيل اسم القرية، وقيل اسم الكلب. قوله: رقاه، وقوله: إني لأرقي بكسر القاف من الرقية وهي العوذة. قوله: رقي بكسر القاف المنبر أي صعد، وكذا قوله: رقيت على ظهر بيت لنا أي صعدت. نعم، جزاكم الله خير. أو تمام، آمين، جزاكم مثل. يقرأ الشيخ مصطفى. نعم شيخنا، أحسن الله تفضل شيخ إليكم. مصطفى. فصل راء كاف. نعم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل راء كاف. قوله: ركب ذات غداة مركبا، أي سار مسيرا وهو راكب. قوله: فبعث الركاب، أي أثار الإبل. قوله: في ركوب، أي ركائب، جمع ركاب. قوله: أركض في الأولين، أي أسكن وأترك الحركة، في والمعنى أنه الأولين. يطيل. نعم جزاكم الله خيرا. قوله: أركض في الأوليين، أي أسكن وأترك الحركة، والمعنى أنه يطيل القراءة فيهما. قوله: الركاز هو الكنز عند أهل الحجاز، وفسره أهل العراق بالمعدن. قوله: ركز الراية، أي غرزها. قوله: ركز، أي صوت، وقيل الصوت الخفي. قوله: هذا ركس، أي رجز، يقال بالكاف وبالجيم. وأما قوله: أركسهم، فقال ابن عباس معناه بددهم، وقال غيره: ردهم من حالة إلى حالة. قوله: ركض، نعم، ركض دابته، أي حركها ودفعها للسير. ومنه ركضني يرقد، ومنه ركضني يرقد. وقوله: واركعي. ويركض. نعم سيدنا. هذه الكلمة وهذه الكلمة، ركضني ويركض. نعم أحسن الله إليكم. ومنه ركضني ويركض. قوله: واركعي، أي صلي، من تسمية الشيء ببعضه. قوله: فيركمه جميعا، أي يجمعه، والركام جعل الشيء بعضه فوق بعض. قوله: إلى ركن شديد، أي عشيرة، وكذا قوله: فتولى بركنه، أي بمن معه. وأصل الركن الناحية من الجبل، ويوضع موضع القوة. وقوله: ولا تركنوا، أي لا تميلوا. وكذا قوله: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. نعم. قوله: يستلم الركنين اليمانيين الحجر الأسود، أي الحجر الأسود والذي يسامته من قبل اليمن. قوله: على رأس ركي، وقوله: على شفة الركي، أي البئر، وهي الركية أيضا، وإثبات الهاء فيها قليل. فصل راء ميم. قوله: ترمح الدابة، أي تضرب برجلها. قوله: عظيم الرماد، هو كناية عن كثرة الأضياف، لأن من لازم ذلك كثرة الطبيخ، فتكثر النيران فيكثر الرماد. وقوله: رمادا، هو ما يبقى من الفحم مذرورا. قوله: له رمزة، وفي رواية: زمرة بتقديم الزاي، وفي رواية: رمرمة برائين، وفي رواية: بزايين. قال عياض وغيره: هو بمعجمتين، تحريك الشفتين بكلام من الخيشوم والحلق لا يتحرك فيه اللسان، وبمهملتين صوت خفي ساكن جدا، وبتقديم الراء، نعم، وبتقديم الراء صوت خفي بتحريك الشفتين لا يفهم، وبتقديم الزاي صوت من داخل الفم. قوله: جمل أرمك، أي أورق، وهو الذي فيه بياض وسواد. قوله: رمال حصير، وقوله: وقد أثر الرمال. وقوله: على سرير مرمول، هو المنسوج من السعف بالحبال. قوله أن يرمل الأشواط، الرمل في الطواف، الوثب في المشي ليس بالشديد. قوله أرملوا في الغزو، أي نفد زادهم، والأرملة التي لا زوج لها، وقيل تختص بمن مات زوجها، وقد يطلق على المجا. قوله رميم، أي نبات الأرض إذا يبس وديس، كذا فيه. وقال غيره الرميم الجاف المنحطم، والرمة بكسر وتثقيل العظم البالي. قوله إلى مرماتين، قال أبو عبيد وغيره المرماة بكسر الميم وبفتحها أيضا، ما بين ظلفي الشاة من اللحم، فعلى هذا الميم أصلية. وقيل هو السهم الذي يرمى به، فالميم زائدة وهي مكسورة قولا واحدا. وقيل هو سهم يلعب به في كوم تراب، فمن رمى به فثبت على الكوم غلب. وقيل المرمتان السهمان اللذان يرمي بهما الرجل فيحرز السبق، أو فيحرز السبق. والرمية بكسر الميم والتشديد الصيد الذي يرمى. قال رحمه الله فصل راء هاء، قوله رهبة منك أي خوفا، وكذلك قوله ترهبون، وقوله واسترهبوهم من الرهب أيضا وهو الخوف، ومنه قوله رهبوت بوزن فعلوت من الرهبة أيضا. قوله رهطا، قال أبو عبيد الرهط ما دون العشرة، وقيل إلى ثلاثة. قوله أرهقتنا الصلاة أي أدركتنا، وقوله ترهقها قترا أي تلحقها وتغشاها. وقوله ولا ترهقني من أمري عسرا أي لا تحملني ما لا أطيقه. قال الأزهري الرهق اسم من الإرهاق، وهو الحمل على ما لا يطاق. وقوله راهقت الحلم أي أدركته. قوله الرهن، وقوله فهن مقبوضة، أصل الرهن الحبس، ومنه كل نفس بما كسبت رهينة، والهاء للمبالغة أي محبوسة بكسبها، والرهن معروف في الفقهيات. قوله واترك البحر رهوا، قال مجاهد أي طريقا يابسا، وقال غيره ساكنا، وقيل منفرجا، وقال ابن عرفة يجوز أن يكون رهوا من نعت موسى عليه الصلاة والسلام، أي على هي أي على هينتك، أو من نعت البحر كما تقدم. وقال ابن الأعرابي رهوا أي واسعا بعيد ما بين الطاقات. قال رحمه الله فصل راء واو، قوله ولا تأتني بروثة أي بعرة، ومنه قوله وأرواثها. قوله بريد الرويثة بلفظ تصغير روثة، وهو مكان معروف. قوله غدوة أو روحة، وقوله الروحة وعلى روحة، ووقت لما بين زوال الشمس إلى الليل. قوله فروح وريحان، قال مجاهد جنة ورخاء، وقيل راحة واستراحة. وقوله من روح الله أي من رحمته، والريحان يأتي. وقوله روحا من أمرنا بضم الراء، قال ابن عباس القرآن، وقيل كل ما كان فيه حياة للنفوس بالإرشاد، وقيل هو جبريل. وقوله نزل به الروح الأمين هو جبريل، وكذا روح القدس. وفي الروح أقوال منتشرة. قوله الروحاء بفتح الرد الراء والمد، موضع من عمل المدينة، بينهما ما بين 30 و40 ميلا. قوله فيكون لهم أرواح جمع ريح، والمراد الرائحة الكريهة. قوله لم يرح بفتح الراء، ويروى بكسرها مع فتح أوله وضمه. يقال رحت الشيء أراحه، ورحته بالكسر أريحه، وجدت ريحه وأرحته أيضا أريحه. قوله فلم يرعهم أي لم يفزعهم، الروع بالفتح الفزع وبالضم النفس. قوله فراغ بالغين المعجمة أي مال، وقيل رجع في خفية. قوله رويدك أي رفق، تصغير رود بالضم وهو الرفق، وانتصب على صفة لمحذوف. فصل راء قوله المرائي، وقوله الرياء هو إظهار الخير لقصد الشهرة، وهو ما كان مع إبطان غيره. قوله يريبني أي يشككني من الريب. قوله راث علينا أي أبطأ. قوله وتذهب ريحكم قال قتادة الحرب، وقال غيره النصر. قوله يوما راح أي ذا ريح. قوله وريحان قال مجاهد الرزق، وقيل النضيج الذي لم يؤكل. وقوله ريحانتاي الريحان، كل بقلة طيبة الريح، وهو ما يستراح إليه أيضا. ريحانتي، نعم. قوله وريشا قال ابن عباس المال، وقيل ما ظهر من اللباس. قوله نعم سيدنا، نعم نعم قوله الريع الارتفاع من الأرض، وجمعه ريعة، والرياع واحده ريعة. قوله لم يرم أي لم يبرح، يقال رام يريم ريما إذا برح وأقام. قوله كلا بل ران أي غلب حتى غطى على قلوبهم، وقيل المراد ثبت الخطايا. قوله لأرى الري كناية عن ظهوره. قوله يوم التروية واليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لكونهم كانوا يتروون من الماء للخروج إلى الموقف. قال رحمه الله حرف الزاي. فصل زاي باء. قوله له زبيبتان هما الزبدتان اللتان في جانبي شدقي الحية من السم. وقيل الزبيبة النكتة السوداء فوق عينها، ويقال بجانب فيها. قوله الزبد قال مجاهد السيل، وزبد مثله خبث الحديد والحلية. قوله زبر الحديد، قوله زبر الحديد، نعم. قوله زبر الحديد أي قطع الحديد واحدها زبرة. قوله زبرني أي زجرني، وزبره أغلب. قوله الزبر أي الكتب واحدها زبور، ويقال زبرت أي كتبت. قوله الزبيل بفتح أوله وكسر ثانيه هو القفة الكبيرة، ويقال لها أيضا الزنبيل. قوله الزبانية هي الملائكة، قيل سموا بذلك لدفعهم الناس في جهنم. والزبن الدفع، والواحد زب ز ز نعم زبنية. زبنية، نعم نعم جزاكم الله خيرا، والواحد زبنية. قوله المزابنة هي بيع من بياعات الغرر، مشتق من الزبن وهو الدفع، كأن كل من المتبايعين يدفع الآخر عن حقه. وقيل هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. فصل زاي جيم. قوله فحططت بزجه، الزج بالضم الحديدة التي في أسفل الرمح. قوله زجج موضعها أي سمرها، أو حشى شقوق لصاقها بالزج، ويحتمل أن يكون النقر في طرف الخشبة، فترك فيه زجا يمسكه ويحفظ ما في جوفه، أو يمسكه ويحفظ ما في جوفه. يمسكه هنا. صحيح؟ فترك فيه زجا يمسكه ويحفظ ما في جوفه. قوله الزجاجة معروفة. قوله زجرة واحدة أي صيحة، وقوله زجرا شديدا أي نهيا قويا، ومنه قوله زجرها. قوله مزدجر قال مجاهد أي متناه، وقال غيره مزجر. وفي قوله وازدجر قال مجاهد استطير جنونا، وقال غيره افتعل من الزجر، وقال غيره أي زجر بالشتم. قوله مزج السحاب أي باعث وسائقها. فصل زاي حاء. قوله زحزح أي بوعد، والزحزحة الإبعاد، وقوله بمزحزحه أي بمباعده. قوله زحفا أي مشيا على الألية. فصل زاي ق. قوله زخرف القول، وكل شيء حسنته ووشيته وهو باطل. وقوله لا تزخرفنها أي تزينونها بالذهب وغيره، والزخرف الذهب أيضا. فصل زاي راء. قوله وزرابي مبثوثة، قال يحيى الفراء هي التنافس لها خمل رقيق، وقيل غيره زرابي النبت ألوانه. قوله زر الحجلة، قيل المراد بالحجلة الكلة، وزرها ما تزرر به، وقيل المراد بها الطير، وزرها بيضها، وقيل المراد بها البياض، وزرها النقطة البيضاء. قوله مزررة بالذهب أي أزرارها ذهب، وقوله يزره أي يشده كشد الإزار. قوله لا تزرموه أي لا تقطعوا بوله. قوله الريح ريح زرنب، ونوع من الطيب، كأنها وصفته بطيب الريح أو بحسن الثناء. فصل زاي طاء. قوله من رجال الزط، هم صنف من السودان. فصل زاي عين. قوله فلا تزعزعوها أي لا تحركوها ولا تقلقوها. قوله زعم، الزعم مثلث الزاي، وأصله في المشكوك فيه، وقد يطلق على الكذب، وقد يطلق على المحقق وعلى مطلق القول، ويتميز بالقرينة. فصل زاي فاء. قوله تزفر لنا القرب أي تخيط، وقيل لا يعرف هذا التفسير في اللغة، وهو في رواية المستملي وحده، والمعروف تحملها مملوءة. نعم شكرا. يعني من الرباعي، ما هو رباعي ولا هو خاط يخيط؟ تخيط، ظن تخيط. تخيط، نعم أحسن الله إليك. قال وهو في رواية المستملي وحده، والمعروف تحملها مملوءة، والزفر بكسر أوله القربة. قوله زفير وشهيق، قال ابن عباس صوت شديد وصوت ضعيف، وقيل الأصل في الزفير صوت الحمار في ابتداء النهيق، والشهيق آخره، وقيل الزفير من الصدر والشهيق من الحلق. قوله زفت امرأة هو من الزفيف، وهو تقارب الخطوي. قوله المزفت هو المطلي بالزفت من الأواني. فصل زاي قاف. قوله الزقاق بالضم هو الطريق، جمعه أزقة، وقوله زقاق بالكسر جمع زق، وهو الظرف. قوله الزقوم من الزقم، وهو اللقم الشديد والشرب المفرط. فصل زاي كاف. قوله الزكاة الطاعة والإخلاص، وقوله لا يؤتون الزكاة أي لا يشهدون أن لا إله إلا الله. قوله لا أزكى به أي لا يثنى علي بسببه بما ليس فيه. قوله أزكى طعاما أي أكثر ريعا أو ريعا. فصل زاي لام. قوله كان أزلفها أي قربها أو جمعها أو اكتسبها. قوله وزلفا ساعات بعد ساعات، ومنه سميت المزدلفة، كأن الزلف منزلة بعد منزلة. وأما زلفا فمصدر مثل قربا، ويقال ازدلفوا أي اجتمعوا، وأزلفنا أي جمعنا. قوله هناك الزلازل، قيل على ظاهره جمع زلزلة وهي اضطراب الأرض، وقيل المراد الحروب الواقعة في الفتن لكثرة الحركة فيها. قوله الأزلام ذكر تفسيره في تفسير سورة المائدة، والأزلام واحدها زلم، وهي القداح وهي سهام من عليها افعل أو لا تفعل، فإذا أراد أمرا أدخل يده، فإن خرج الأمر فعل، وإن خرج النهي لم يفعل. قوله فأزلهما أي زحزحهما عن القصد المستقيم. فصل زاي ميم. قوله زمرة بالضم أي جماعة، وتقدم زمرة بالفتح في الراء. قوله مزمارة الشيطان أي الزمر الغناء والصوت الحسن والعالي، ويقال المزمار صوت بصفير. قوله زملوني أي لفوني في ثيابي. قوله زاملته الزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع، كأنها فاعلة من الزمل وهو الحمل. قوله الزمهرير هو البرد الشديد. هو فأزلهما دي يا سيدنا في فأزلهما فأزلهما أو فأزالهما، لأنه هو تقريبا هنا بيفسرها على قراءة فأزال أزال وأزل، أنا فأزل من الزلل يعني. أما هنا يقول فزحزحهما عن وأزال من الإزالة. نعم، وهو برضو أزل زحزح عن القصد السليم بمعنى أوقعه في الزلل. نعم، يعم هذا المعنى أيضا. نعم، جزاك الله خيرا. طيب هذه قراءة من وهذه قراءة من؟ فأزلهما لعاصم. نعم، هذه قراءة عاصم فأزلهما. فأزلهما هذا حمزة، إمام حمزة قرأ فأزلهما حمزة. نعم، ولا أذكر والباقي بالضبط والباقي في فأزلهما. لا أذكر بالضبط من وافقه أو هو تفرد بها، ولكن أنا متأكد أن الإمام حمزة قرأها فأزالهم. نعم، جزاكم الله خيرا. قوله الزمهرير هو البرد الشديد. فصل زاي نون. قوله الزنادقة الزنديق من لا يعتقد ملة وينكر الشرائع، ويطلق على المنافق. قوله تزن بريبة أي تتهم. قوله زنيم قال له زنمة مثل زنمة الشاه بتحريك النون، وهي لحمة معلقة في عنقها. في موسوعة التفسير المأثور وعزا إلى النشر يقول فأزالهما قرأ بها حمزة، وبقية العشرة قرأوا فأزلهما. نعم. أنا كان مبعث سؤالي إني ننظر أيضا في مسألة القراءة عند الإمام البخاري، لكن كده ما تبينش شيء. وسيدنا برضو أنا عدت إلى طبقة السلفية فهي أيوة. فأزلهما برضو، نعم، يعني الطبقة أيضا موافقة لهذه الطبقة. أظن إحنا انتهينا مع الإمام ابن كثير إلى أنه لا يلتزم قراءة معينة، صحيح؟ صحيح. نعم. التفسير يعني. نعم، أحسن الله عليكم. قوله زنيم قال له زنمة مثل زنمة الشاه بتحريك النون، لحمة معلقة في عنقها. فصل زايها. قوله يزهدها أي يقللها. قوله أزهر اللون أي مشرقة. قوله المزهر بكسر الميم هو عود الغناء، ويطلق على المعزفة وهي أكثر عند العرب. قوله وزهق الباطل أي هلك، والزهوق الخروج. قوله الزهو هو ابتداء إرطاب البلح وأصله الظهور. وقوله حتى يزهي فسره في الحديث فقال حتى يحمر، وهو بضم أوله وكسر الهاء من الرباعي. وفي رواية حتى يزهو، وهو من زها ثلاثيا، ومنهم من أنكرها ومنهم من أنكر الأول، ويقال زها إذا ظهر وأزهى إذا اشتد. وأما قول عائشة تزهى أن تلبسه، تزهى أن تلبسه أي تترفع عنه ولا ترضاه. فصل زاي وواو، قوله من أنفق زوجين أي شيئين من كل شيء، ويطلق الزوج على الصنف والنوع وعلى كل مقترنين، مقترنين ونقيضين وشبيهين. وقوله مزود تمر، المزود وعاء كالجراب ونحوه. قوله مزاده أي وعاء الماء. قوله قول الزور أي الكذب والباطل، أي الكذب والباطل. قوله زورت مقالة أي هيأتها وصورتها في نفسي. قوله تزاور أي تميل، وهو من الزور وهو الميل، والأزور الأميل. قوله نهى عن الزور بالضم يعني وصل الشعر بشعر آخر أو غيره. قوله لزورك بفتح الزاي أي لضيفك، وقد تكلم عليه المصنف في باب إكرام الضيف من الأدب. قوله الزوراء بالمد وهو موضع بسوق المدينة. قوله يزول في الناس أي يتحرك ذاهبا وآيبا ولا يستقر. قوله يزوى بعضها إلى بعض أي ينقبض وينضم. قوله الزاوية هو موضع بالبصرة على فرسخين منها، كانت به وقعة مشهورة للحجاج، وكان بها قصر لأنس بن مالك. فصل زاي ياء، قوله زاح عني الباطل أي ذهب. قوله زيادة كبد الحوت هي القطعة المنفردة المتعلقة في الكبد. قوله الحسنى وزيادة، قال مجاهد مغفرة، وقال غيره النظر إلى وجه الله. وثبت الثاني في حديث صحيح، في حديث صحيح عند مسلم. قوله قبل أن أزيغ أي أميل، ومنه زاغت الأبصار أي مالت. وقوله ما زاغ البصر، وقوله قبل أن تزيغ الشمس أي تميل إلى جهة المغرب. قوله زينة القوم الحلي الذي، الحلي الذي استعاروا من آل فرعون. نعم، نقف هنا. نعم، جزاكم الله خير. لو تكرمت سيدنا في مسألة فأزلهما فأزلهما، في يعني هو تعقيب حسن من غريب القرآن لابن قتيبة، ومعه شرح الطيبة للنووي. فمن قرأ فأزلهما، يعني عشان بس أجيب المضمون، من قرأ فأزله وهو حمزة كما حضرتك تفضلت، معناها نحاهما عن الحال، اللي هو المعنى الذي أتى به ابن حجر، إن هو جعل طب الإنسان لنقل لنقل ما قاله في الغريب، نترك ابن حجر الآن. تمام. يبقى قال أزال بمعنى نحى، أزال من بمعنى الإزالة نحى، وأزل الألف. بمعنى، وأزل ماشي، بمعنى أوقع في الزلل. تمام. جميل. الجمع بين غريب القرآن وشرح النويري أي أوقعهما في، فأزلهما بمعنى أوقعهما في الزلل، وهو أن يزل الإنسان عن الصواب إلى الخطأ. وحجة من قرأ بالألف اللي هو فأزالهما إثبيت، أي أزالهما الشيطان عن هذا الثبات فنحاهما. وحجة من قرأ بغير ألف استدلوا بقوله إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي أكسبهم الزلة بالوسوسة لهم، فليس للشيطان قدرة على زوال أحد من مكان إلى مكان، نعم. والوسوسة إنما هي إدخال في الزلل بالمعصية وليست بإزالة منه لهما من مكان إلى مكان. فده نعم. توجيه القراءتين يعني، فعلى هذا طيب، المعنى لو الذي ذكره قلنا ابن على حجر. الأخير هذا تتمته، يعني تمام. آية الحجر نعم. وآية الأعراف، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم، فالمقصود فيها الزلل، فيتوافق مع ما هنا. فأزلهما زحزحهما عن القصد المستقيم، تمام. أوقعهما في الزلل، مش كده؟ هو كل يعني أنا رجعت أكثر من كتاب يعني، فهو أزل بمعنى أوقع في الزلل، يعني أوقع في الخطأ، لازم الوقوع في الزلل، ها، زحزحة عن القواعد، الزحزحة عن القصد المستقيم. يعني هو يعتبر بالنتيجة. الإمام ابن حجر عبر بالنتيجة، وهم عبروا بالوسيلة. نعم، يعني تفسير هذا يحتمل القراءتين. نعم، المقصود التفسير هنا، لا، هو على أذلكم، وده له إن شاء الله موضوعه لما ندخل في الكتاب. إن شاء الله. نعم، والطبري رحمه الله كان يرجح القراءة التي هي فأزلهما لقراءة الجمهور. لأنه يقول لماذا؟ قراءة الأكثر. لا صحيح، يعني نعم، دي من القواعد التي اعتمدها الطبري لكن لم يعتمدها هنا. إنما يعني يقول أن الله عز وجل بعد أن قال فأزلهما الشيطان، قال بعدها فأخرجهما، فيقول أن نعم، الله جل ثناؤه قد أخبر في الحرف الذي يتلوه بأن إبليس أخرجهما مما كان فيه، وذلك هو معنى قوله فأزالهما. فلا وجه إذ كان معنى الإزالة معنى التنحية والإخراج، معنى التنحية والإخراج، أن يقال فأزالهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. يعني يقول إن الإزالة بمعنى الإخراج، فلا وجه أن يكون قبل الإخراج معنى الإزالة. فهو بذلك يقوي قراءة فأزلهما، لأن هذا الاستزلال نتيجته الإخراج، وأما الإزالة هي معنى الإخراج، فلا وجه أن يكون مقدما على الإخراج. هذا معنى قوله يعني. وهذا مسلك الترجيح، يعني بخلاف مثلا ده مسلك مسلك الجمع بأن يقال هذه قراءة متواترة فلها وجه، وهذه قراءة متواترة فلها وجه، وما اعترض به الطبري يجاب عنه بكذا. نعم، يعني هو يعني ذكر مبحثا طويلا نسبيا في أقوال العلماء، وذكر بعضها والمنقول عن العلماء في ذلك، يعني في تفسير الآية يعني. نعم، سلام يا جزاكم أخي. الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.